السؤال الأول: ما حكم المولد النبوي وما حكم الذي يحضره، وهل يعذب فاعله إذا مات وهو على هذه الصورة؟ المولد لم يرد في الشرع ما يدل على الاحتفال به، لا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. فالذي نعلم من الشرع المطهر وقرره المحقق منها العلم أن الاحتفال بالموالد بدعة لا شك في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الناس وأعلمهم بشرع الله والمبلغ عن الله لم يحتفل بمولد مولده صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم. فلو كان حقا وخيرا وسنة لبادروا إليه، ولا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمه أمته وفعله بنفسه ولا فعله أصحابه خلفاؤه رضي الله عنهم. فلما تركوا ذلك علمنا يقينا أنه ليس من الشرع، وهكذا القرون المفضلة لم تفعل ذلك، فاتضح بذلك أنه بدعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد، في أحاديث أخرى تدل على ذلك. وبهذا يعلم أن هذه الاحتفالات بمولد النبوي في ربيع الأول أو في غيره، وهكذا الاحتفالات بالموالد الأخرى كالبدوي والحسين وغير ذلك، كلها من البدع المنكرة التي يجب على أهل الإسلام تركها. وقد عوضهم الله بعيدين عظيمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ففيهما الكفاية عن إحداث أعياد واحتفالات منكرة مبتدعة. وليس حب النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالموالد وإقامتها، وإنما حبه صلى الله عليه وسلم يقتضي اتباعه والتمسك بشريعته والذب عنها والدعوة إليها والاستقامة عليه، هذا هو الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فحب الله ورسوله لا يسبب بالموالد ولا بالبدع، ولكن حب الله ورسوله يكون بطاعة الله ورسوله والاستقامة على شريعة الله، بالجهاد في سبيل الله، بالدعوة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمها والذب عنها والإنكار على من خالفها. هكذا يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون بالتأسي به في أقواله وأعماله والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى ذلك. هذا هو الحب الصادق الذي يدل عليه العمل الشرعي والعمل الموافق لشرعه. وأما كونه يعذب أو لا يعذب شيء آخر، هذا إلى الله جل وعلا. فالبدع والمعاصي من أسباب العذاب، لكن قد يعذب الإنسان بعمل معصيته وقد يعفو الله عنه، إما لجهله وإما لأنه قلد من فعل ذلك ظن منه أنه مصيب، أو لأعمال صالحة قدمها صار سببا لعفو الله، أو لشفاعة الشفعاء من الأنبياء أو المؤمنين أو الأفراد. فالحاصل أن المعاصي والبدع من أسباب العذاب، وصاحبها تحت مشيئة الله جل وعلا إذا لم تكن بدعته مكفرة. أما إذا كانت البدعة مكفرة فيها الشرك الأكبر فصاحبها مخلد في النار نعوذ بالله. لكن إذا كانت البدعة ليس فيها الشرك الأكبر وإنما هي فروع خلاف الشريعة من صلوات مبتدعة أو احتفالات مبتدعة ليس فيها شرك، فهذا تحت مشيئة الله كالمعاصي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.